له قدر سبحان الله العظيم. حمد الله أن وفقت، ولكنه بالتقوى والورع قال إذا أنا مت فاستأذنوها مرة أخرى، إني أخشى أن تكون قد استحيت مني وأنا حي، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. لم يأمر، لم يفرض، لم يقرر وهو أمير المؤمنين، بل تواضع وقال ردوني إلى مقابر المسلمين. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأيناها قمنا. يحكي القصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فمكثت عنده ساعة ثم استأذن الرجال فولجت داخلا، ثم سمعنا بكاءها من الداخل. وعاش عمر رضي الله عنه عبودية المرض وعبودية الخاتمة. سبحان الله العظيم. يا إخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا عسله، أو قال غسله. قيل وما عسله؟ قال أن يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يتقبله منه ويتوفاه عليه. إخوتي، أحب أن أبثكم الآن شيئا في نفسي، وقد شهدت جنازة بالأمس لإنسان كان مدة طويلة أكثر حياته بعيدا عن الله، ثم فجأة ابتلي منذ سنة أو أكثر قليلا، بلاءات متعددة متسارعة كلها ترده إلى الله، ترده إلى الله، ترده إلى الله، حتى إذا كان آخر أيامه رأينا منه رضا. والله رضا أولا لم يكن ينتظر من مثله، رضا بالله، حتى أنه كان في آخر حياته يقول أنا راضي بربنا، أنا مش عايز دكاترة، أنا مش عايز علاجات، أنا بحب ربنا وراضي بيه كده. ثم يقدر الله جل جلاله أنه يتذكر حياته كشريط أمامه بطريقة عجيبة جدا، كل الحياة ترجع تاني تتكرر عليه، ويقف معها واحدة واحدة ليتوب منها. فاكرين شريط التوجع من الذنوب؟ هكذا عاش اللحظات الأخيرة. أنا بسميها لحظات لأن في خلال 50 سنة، يبقى السنة أو الست شهور أو الثلاث شهور الأخرانيين دول لحظات توجع. وعملت كده ويا رب اغفر لي، وأسئلة أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه، حتى مات بالأمس وقلبي معه. والله ما شدني وشغلني رحمة الله بهذا الإنسان، لطف الله بهذا الإنسان، أن يسوقه إليه، رغم أنه لما تبص الأول الحياة مش ده اللي يجي، يأتي به الله ويدبر له الأمور على أن يموت هذه الميتة ويدفن في جوف الليل ساعة التنزل الإلهي، والحضور ندرة من الفقراء الطيبين، لا المنافقين ولا الوجهاء، والدعاء له تأثير، والقبر في الوقت ده سبحان الملك. سبحان ربي العظيم. أتعجب لرحمة الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله أرحم بعبده من الأم بولدها. أترون هذه ملقية رضيعها في النار؟ قالوا لا. قال كذلك الله لا يلقي حبيبه في النار. لطف الله بالعبد وقدر له رحمة، رحمة، رغم ان احنا كبشر نقول لا ده يتعذب، ده ده ده ده ده ده ده ايه اللي يجيبه ده، سبحان الله العظيم. الله ألطف منا بعباده، أرحم منا بعباده، أكرم منا لعباده. الله الرحيم الودود. أقول عاش عمر هذه اللحظات، طعن وعلم أنه ميت، سبحان الله العظيم. لما الإنسان يعرف أنه ميت بيبقى حلو قوي، إن الأيام اللي هو عايشها دي هو عارف أنه ميت، هو ميت يعني، سبحان الله. أنا زرت هذا الإنسان قبلها بيومين فقلت كده، قلت ده ميت، مش ميت، سبحان الله بيخرج ويتحرك ويتكلم، بس ميت، الكلام كلام ميت، كلام إنسان ميت، مات مات خلاص. فسيدنا عمر علم أنه ميت، خرج اللبن من جنبه وعاش بقى حياة رجل ميت مقبل على الله سبحانه وتعالى. قيل أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، فقال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى علي وطلحة وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ستة رضي الله عنهم. قال وليشهد عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له. أستاذ يا سيدنا عمر، أحب ألا يكسر قلب ابنه، ألا يحس ابنه أنه خزل. إن سيدنا عمر بيقول الذين مات رسول الله وعنهم راض، ويسمي ستة وابنه قاعد ما يسمعش اسمه، فسمع ابنه اسمه، سمعه بس اسمه، عبد الله بن عمر يحضر معه لكن ما يبقاش خليفة. وليشهد عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. قال فإن أصاب الأمر سعدا فهو ذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. مش بقول لك أستاذ سيدنا عمر رضي الله عنه لما عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص خاف إن بعد ما يموت حد يتكلم يقول ده عمر عزل. قال لا، أي واحد يبقى خليفة يستعمل سعد، لا كان عجز ولا خيانة، أنا عزلته لشيء آخر، سبحان الله العظيم. ثم قال أوصي الخليفة